والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. الزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. وهذا معنى قول أبي العباس ابن تيمية: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء: أحدها المحرمات، أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات، ثالثها المشتبهات، ورابع لمن لا يتبينها، ثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، وهي ما زاد عن حاجة الإنسان منها، وهي ما زاد عن حاجة الإنسان منها. فالزهد متعلق بهذه الأشياء الأربعة، فالزهد متعلق بهذه الأشياء الأربعة. فيعلم به أن الاستمتاع بالمباح لا يقدح في الزهد، أن الاستمتاع بالمباح لا يقدح في الزهد، وإنما يقدح إذا كان من فضوله، وإنما يقدح إذا كان من فضوله. مثلا إنسان مرتبه الشهري 10,000، اشترى له قلم 40,000، اشترى له قلم 40,000، هذا يقدح في الزهد ولا ما يقدح؟ لا، إن هذا مو ظلم المباح. أنت 10,000 عندك أمور واجبة ولازمة لك من النفقة وغيرها، هذا اشتغالك بهذا من فضل المباح. لكن إنسان عنده تاجر ما هو بوظيفة، ما عنده وظيفة، فهو تاجر ورصيده الشهرية يدخل الشهريا 1,000,000 ريال من شركات عنده، هذا اشترى القلم 50,000، هذا يقدح في الزهد؟ ما يقدح، لأن هذا بالنسبة له شيء مباح قادر عليه، ليس من فضول المباح، لا يكلفه شيئا، فهو مناسب لحاله. نعم الدرجة العليا وهي الورع أن يترك مثل هذا، لكن الزهد لا يقدح له أن يلبس الجميل ويركب الجميل ويسكن في الجميل إذا كان ذلك على وسعه وقدرته، فهذا من الأصل من جنس المباح المأذون له. وأما ما فضل عن ذلك مما يزيد عليه مما لا حاجة له به ولا يقدر عليه، هذا هو من فضول المباح الذي يقدح في زهد الإنسان. وأمر الزهد قد يدركه الناس بالعبارات، لكنه لا يدركونه، لكنهم لا يدركونه بالحقائق. تجد كلام بالزهد كثير، لكن هذا بالعبارات، لكن بالحقائق قليل من الناس. فإذا تجد من الناس ينكر على فلان يقول ما عندي الزهد، طيب وأنت عندك زهد؟ هل أنت الذي تتكلم في هذه المسائل عندك زهد، عندك معرفة بالزهد؟ ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم في بعض مقامات القلوب ثم قال: وإنما نتكلم بها كلام المعبر عنها وإن كان يفقد أحدنا وجدان ذلك في نفسه. يقول نتكلم عنها كلام المعبر والإنسان يفقد في نفسه. هذا ابن القيم رحمه الله تعالى الذي إذا قرأت في مدارج السالكين وطريق الهجرتين عجبت من كلامه وطربت لمقالاته، فكيف حال غيرهم مما يتكلم في هذه المقامات؟ تجد بعض الناس يتكلم وإذا طلبت ما يتكلم به في حياته وجدته فاقدا له. هذا الفرق بيننا وبين الأولين، لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم ليس صحيح إذا مشاك المقعد. تجد الإنسان يتكلم في بعض المسائل، فإذا أردت أن تبحث عن هذه المسائل وجدته هو في نفسه لا يقيمها. بعض الناس يتكلم مثلا عن الفساد العام، يتكلم عن الفساد العام، وإذا جئت له للمحاضرات في الجامعة تجده يغيب في الأسبوع محاضرتين ثلاث، هذا شو يسمى؟ فساد عام. نفس الشيء، ليش تضحك على نفسك تضحك على المسلمين؟ الأمر دفع الفساد ما هو بسهل، أمر دفع الفساد عظيم في نفسك وفي خاصة الناس وفي عامتهم، ويحتاج إلى جهاد عظيم، والقائم به مجاهد. لكن أين هذا القائم؟ المقائم يحتاج إلى التجرد، لا يريد لنفسه الشيء، إنما يريد الله عز وجل، يريد النصيحة للحاكم والمحكوم. أما تجد الفساد وهو أصل من أصول الفساد، هذا شيء تحار منه العقول. يعني تجد بعض الناس يتكلم في الفساد وهو عنده فساد حتى في الأموال التي يتكلم عنها، يستبيح بشبهات وغيرها أموال ويأخذها بدون حق ويلوم الآخرين، كل هذا فساد. ذلك الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن الحقائق ينظر لنفسه أولا ويتجرد من ذلك. ذلك بعض السلف لما أريد له أن يحث الناس على العفو تأخر. ليش تأخر؟ ليش تأخر؟ جمع مالا فأعتق، جمع مالا فأعتق، فلما أعتق حث الناس على العفو. هذا الصادق، كيف نقول الناس أعتق وأعتق وأنا ما أعتق؟ الكامل يحرص على أنه يكون هو أول المبادرين، فالذي يتكلم يريد أن يتكلم في مقام من المقامات ينظر إلى نفسه هو أول. هل أنت بالفعل مقيم نفسك على هذا ولا لا؟ إذا أنت غير مقيم نفسك اعرف قدرك، لا تضحك على نفسك، أنت تضحك على نفسك أمام الله عز وجل. تجد بعض الناس يتوضع عن لحم الدجاج يقول هذا فرنسي ولا وطني؟ صراحة إنما ناكل يعني المستورد، وشوي لأنها أكل لحم الناس لحم المسلمين، يعني يتورع عن لحم دجاجة ولا يتورع عن عرض المسلمين. هذا موجود ترى في الواقع يا أخوان عندنا، هذا موجود، وهذا شيء صغير. وإذا كبرتم سترون شيئا عجيبا من الناس، سترون شيئا عجيبا. ولذلك الإنسان دائما يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوب عضات، ينبغي له أن يكثر من هذا الدعاء. ما تدري أنت متى تنجو، ما تدري كم من إنسان كان يجلس هذا المجلس يعلم الناس ما هي إلا سنيات خداعات حتى سبح في الشهوات والشبهات. تجن، هذا يعقل؟ هذا يعقل واحد يعني يعلم الشرع والدين وبينه وبعد مدة تجده ينقلب على عقبيه، ثم تجد تسمع منه كلام يقول أحدهم عمله الله بما يستحق، يقول باقي كم شايب في نجدي مثوم تجدد الدين، كم شايب في نجدي مثوم يتجدد الدين. هذا أستاذ دكتور تخصص الشريعة، هذا حالنا. لذلك لا تأمل على نفسك، لا تأمل على نفسك، خف الشيطان، ما هو بواقف، هو بواقف برا ترى الشيطان، الشيطان هنا في قلوبنا، يجي من ابن آدم مجرى، مجرى إيش؟ مجرى الدم، مجرى الدم. أنت إذا استطعت أن تفلت من أحد من الخلق بالاختفاء عنه، كيف تفلت من الشيطان الذي في دمك؟ إلا إذا لجأت إلى الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن الله أعانني عليه فأسلم. قال إيش؟ أعانني عليه، من اللي عانه؟ الله عز وجل. إذا لم يعنك الله اعلم أنه ليس شيء ينقذك منه أبدا. لا تقول عندي صحبة طيبة، ولا تقول حن الحظ عند الشيخ الفلاني، ولا تقول أبوي فلان ولا غير، هذه ما تنفعك كلها. بعض الناس يكون مهتديا ثم يصير زنديقا. أنت خف على نفسك، هذا أعظم الخوف يا أخوان. تفوتك الوظائف، تفوتك الشهادات، تفوتك ثناء الناس، تفوتك مدح الناس، هذا كله يهون. لكن إذا فاتك الدين فليس لكسر الدين جبران، إذا انكسر دينك ما عاد فيه جبران، ما أمامك إلا النار، ما أمامك إلا النار. أنت ينبغي أن تطلب النجاة لنفسك، تجتهد في هذه الدنيا في كمال الإقبال على الله عز وجل والتعلق به والانسلاخ من الناس. انسلخ من الناس انسلاخا، لا تجعل في قلبك توجها إلى أحد، واجعل توجهك إلى الواحد الأحد، بهذا تنجو. هذا المعنى يا أخوان لابد أن ننسي ونصبح عليه ونكرره، ويتأكد هذا في أزمنة الفتن والأهواء والأحوال التي طمت وعمت وصار الناس بها طرائق قددا. ما لنا إلا الله، ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة ما لنا إلا الله تريد صدق، صدق ما لك إلا الله تقبل عليه. أنت عندك موضوع إعادة، تقدم على الجامعة، وظيفة، يقول لك واسطة، شفت هذه أمر الدنيا تدور عنه، في أمر الجنة والنار مالك إلا الله. مالك إلا الله تبحث عن النياد به كما تبحث في هذه الأمور الدنيوية، وتعلم أنك ستغادر إليه. الدنيا ممر والآخرة في المقر، فانظر أي المقرين تختار، إنما تختاره في حال الفسحة، ولا سبيل إلى نجاتك إلا بإقبالك على الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.